تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ودرسنا هذا يستمر من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله تعالى بعدما قرر توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، قال: وأن كل منهما شرط في الإيمان، وما قاله صحيح لا شك فيه ولا خلاف فيه، ولا خلاف فيه، لم يخالف في هذا أحد من أئمة الإسلام. فلو أقر، يقول: فلو أقر رجل من توحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله المشركين. هذا الكلام صحيح، لا خلاف فيما قاله من أنه لو رجل أقر بتوحيد الربوبية ولكن عبد الله تعالى، عبد غير الله تعالى، كان مشركا مثل عبدة الأوثان، عبد شيخا، عبد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد أي شيء كان من دون الله صار مشركا. ولكن الغبار الذي عليه هو يقول الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، يعني كأنه النظار لا يقرون، يأيهم كلامه بأنه لا يقرون بالتوحيد الإلهية، وهذا الذي يهمه كلامه ليس بصحيح. من من النظار؟ نعم، يعني النظار يعني هم ركزوا على توحيد الربوبية وأتوا بدليل بالدلائل على ذلك. لماذا؟ لأن يعني هم يلاحظون موضوع علمهم، موضوع علمهم العقائد وليس العمليات. وأما الشرك والإخلال بتوحيد الإلهية هذا يعني معظمه يكون بالعمليات، يكون بالعمليات، عبادة غير الله، مفهوم. وهذا يعني قد ذكره العلماء في باب الردة وبينوا ذلك بيانا وفصلوه يعني. ولكن يعني الشارح رحمه الله مغرم بانتقاد المتكلمين ويتصيد لهم المعايب، الله يرحمه ويغفر لنا وله. نعم، يعني ويجعلون غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين. يقول صاحب منازل ذكر، يقول وهو منازل السائرين كتاب للشيخ الإسلام الهروي، وهو من الصوفية، وكان كتابه في التصوف، وقد شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وشرحه غير ابن القيم أيضا. نعم، يعني غاية السالكين، كيف هو غاية السالكين؟ يعني غاية السالكين يعني هنا الكلام فيه إجمال، ما المراد منه؟ يعني غاية السالكين ولا يعتنون بتوحيد الربوبية، ليس صحيحا هذا، هذا يكون مشركا إذا لم يعتني ولا يبالي به. نعم، ولكن يعني ينبغي أن يحمل كلام صاحب السائرين إذا كان هذا الكلام منقولا بنصه على معنى، وهو صوفي، هل يحكم على نفسه بالشرك؟ وألف كتابه في التصوف ينبغي أن يحمل على معنى يناسب سياقه. باب الذي قاله هذا الكلام فيه والسياق الذي أورد فيه هذا الكلام، لا على حسب ما يهمه. ما نقول الشارح صرح، ولكن سياق كلام الشارح يوهم بأمور يعني لا يجوز نسبتها لا إلى المتكلمين ولا إلى الصوفية، يعني يوهم أنهم ما اعتنوا لا عمليا ولا اعتقاديا ولا بيانا علميا، ما اعتنوا بتوحيد الإلهية. مفهوم؟ والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه، توحيد الإلهية وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أن يقر أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله. يعني والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد، إذن يقصد بهذا التوحيد توحيد الربوبية ليس توحيد الألوهية، لأنه قد بين سابقا أنه قد أن القرآن قد قرر توحيد الإلهية. وهنا يقول القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك من يعني تقرير التوحيد، تقرير القرآن لهذا التوحيد أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله. نعم، فيجعل الأول دليلا على الثاني، ما دام أنه لا رب إلا هو فلا يجوز أن يعبد إلا هو. إذ كانوا يسلمون الأول، لماذا يعني قرره بهذه الطريقة وأن الأول مستلزم الثاني؟ لأنهم كانوا، لأن المشركين كانوا يسلمون الأول يعني توحيد الربوبية كان مسلما عندهم، وينازعون في الثاني في توحيد الإلهية، لأنهم كانوا يعبدون من دون الله، من دون الله. يعني وقد بينا أن كونهم يسلمون الأول أيضا فيه نظر، بل يعني عبادتهم لغير الله مبني على أنهم كما جعلهم شركاء لله في الإلهية جعلوهم شركاء لله في الربوبية أيضا، لأنهم لو لم يعتقدوا فيهم النفع والضر والنصر والخذلان وكذا وكذا لما عبدوهم. وهذا نوع من الربوبية، يعني جعلوهم شركاء لله في الإلهية وفي الربوبية أيضا، ولكن يعني ربوبية صغيرة ليس ما كانوا يعتقدون، لأنه لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن يعتقدون فيهم أن لهم النفع والضر، وإذا غضبوا يخربون بيت الناس، وإذا رضوا يعمرون بيت الناس وينصرونهم في الحروب وكذا وكذا. وهذا نوعا من الربوبية كانوا يعتقدون فيهم. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العبادة بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يظنهم، هو الله تعالى فقط لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره؟ ولكن مشكلتهم أنه كانوا يقولون هؤلاء أيضا ينفعون ويضرون، مفهوم؟ ما كانوا يعتقدون أنه النفع والضر خاص بالله تعالى. نعم، كانوا يعتقدون وأن الإله العظيم والأعظم، ولكن يعتقدون في غير ما النفع والضر. فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الله خير طبعا، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يا الله تعالى يقول يعني هؤلاء الذين تعبدونهم ما يفعلون هذه الأمور، هل ينزلون الماء من السماء يمتون؟ لا، وينبتون حدائق ذات بهجة وأنتم تعلمون إذن لماذا تجعلونهم آلهة بل هم قوم يعني الذين يعبدون من دون الله غيره يعدلون العدول عن طريق عن عن الطريق عن الصراط المستقيم. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، ثم تأتي آيات أخرى يقول في كلها أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكاري يتضمن ونفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله، يعني هذا إله ليس على سبيل الاستفهام يعني بل على سبيل الإنكار كما ظنه بعضهم، ومن الذي ظنه ما أدري. كيف الله تعالى يسأل الناس ها يقول لهم قولوا لي أإله مع الله، ها غريب هذا. نعم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، ليس في سياق الكلام، لا يجوز أن يستفهم الله شيئا عن أحد. ها الله هل يستفهم الجاهل يستفهم؟ نعم معاذ الله أن يستفهم الله تعالى. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى يعني فأنكره عليهم، المقصود هذا هو الاستفهام الإنكاري، كما قال تعالى إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. نعم، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم كذا كانوا يقولون، نعم يعني كيف جعل محمد الآلهة إلها واحدا، هذا شيء عجيب غريب. لكن ما كانوا يقولون أن معه إلها معه، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض. نعم كانوا يعتقدون الآلهة ولكن ليس آلهة كذلك، إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ما كانوا يقرون بإله يفعل هذه الأمور، ولكن يعتقدون فيه نفعا وضرا في أمورهم الدنيوية يعني في أمور الجارية بينهم، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم يعني ما دام أنه ربكم فاعبدوه لا تعبدوا غيره، اعبدوا ربكم خالقكم رب مفهوم، ما دام أنه هو الخالق فكيف تعبدون غيره وهم لم يخلقوكم ولم يخلقوا شيئا ولم يخلقوا أنفسهم ولا ولا ولا. نعم، وذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعل هؤلاء النظار ومن وفق من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل، يعني معنى الغاية يعني هذا أيضا يكرر الكلام ويعيده كأنه ليس عندهم يعني توحيد الإلهية، إذا الذي ليس عنده توحيد الإلهية هو كافر كيف يكون عندهم، ولكن يعني ركزوا على شيء أمر وعندهم هذا فقط شيء آخر، ركزوا على أمر الذي هو موضوع علمي مفهوم، وأبقوا الآخر لموضع آخر هو موضوعه، موضوع يعني العمليات هو كتب الفقه وباب الردة هو مليء بهذا الأمر، بيّنوا فيها هذه الأمور العمليات الذي هي كفر الفقهاء قد بيّنوها كلها لأن موضوعهم مفهوم هي موضوعهم. نعم، وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعلها هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع، يعني كما أن دلائل إثبات الصانع كثيرة لا تعد ولا تحصى، كذلك دلائل إثبات الوحدانية لله إثبات الوحدانية في الربوبية كذا يقول. هذا أيضا كثيرة. فليعلم أن دلائلهم متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس في أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه، لأن الإسلام كما دائما نقرر أصوله الأولية هو المعرفة الله ومعرفة الرسول، هالأصلين الأولين مفهوم، من أجل أنهما الأصلان الأولان والحاجة إليهما أشد، لأنه لا يتحقق الإيمان بهما، جعل الله تعالى الدلائل العقلية أكثر من عليهما أكثر من أن تحدى وتحصى، ثم هي واضحة وجلية، واضحة وجلية. يقول الشارح رحمه الله: وكذلك دلائل التوحيد هي بنفس المستوى، مفهوم، هي بنفس المستوى، لأنها بدون التوحيد أيضا ما يصح إيمان، بدون اعتقاد التوحيد ما يصح إيمان. هذا الذي يقوله رحمة الله تعالى رحم عباده، فجعل يعني الأصول الأولية للإسلام هذه الثلاثة كلها دلائلها كثيرة لا تعد ولا تحصى وواضحة وجلية، حتى تقوم الحجة على الناس، حتى لا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، يعني الدلائل العقلية التي تفيد المطالب الدينية تثبت المطالب الدينية، يعني قد بين فيه مقصوده الدلائل العقلية، مفهوم. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني القرآن يقول يبين يعني ما هو متعلق بالعقيدة قسمان، قسم بيان الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذه كلها من باب الأخبار بيانا للعقيدة وأخبارا، مفهوم. ثم من عادة الله تعالى أن يشفع ما بينه من العقيدة يشفعه بالدلائل العقلية لإثباتها، مفهوم، لإثبات هذه العقائد بالدلائل العقلية حتى يتقبلها عقول الناس ويرتاحون إليها، ليس يعني أجبرهم من أجل أنني قلت فآمنوا، بل يعني أي دللها بالدلائل العقلية التي ترتاح إليها النفوس وتنشرح لها الصدور، مفهوم. هذا الذي يقصده. ويقول بعد بيان الله للحكم وهو العقيدة وللدليل ليس بعده بيان، نعم ليس بعده بيان، بمعنى أنه ليس مثله في الفضل وفي البلاغة وفي الإقناع بيان صحيح، مفهوم. وأما أنه لا يوجد دليل آخر أو لا يقبل دليل آخر هذا ليس صحيح، لأن الدلائل على وجود الله كثيرة، قد يعني رتبها الفلاسفة والمتكلمون، ولا يزال العلماء المعاصرون يرتبون كثير من الدلائل يصمتونها من مسائل هندسية ومسائل إيش فيزيائية ومسائل وبحوث، يعني يتم بدلائل ما دام أن الدلائل صحيحة تمام لا بأس بها، لا نقول إنها باطلة أو مردودة، ولكن نقول لا يساوي دلائل القرآن دليل من دلائل المتكلمين والفلاسفة، هذا صحيح، هذا صحيح، ولا يقاربها، لا لا لا فقط لا يساويها ولا يقاربها، لأن القرآن قد أنزل الناس كافة، فلم يأتي بالدلائل المعمقة الغامضة التي هي صعبة المدرك ويزيد عليها النقد ويدفع هذا النقد، لا يدخل في هذا النوع من الجدل، هذا لا ينفع الناس، بل الناس سيصيرون ينفرون منه ويحصل، وهذا تكون عندهم بمنزلة الأحاج والألغاز. والقرآن ليس هو كتاب هداية للناس كافة، فأتى بالدلال التي وصفناها الواضحة الجلية في عبارات وجيزة وبليغة، مفهوم ترتاح إليه القلوب وتنشرح لها الصدور، هذا ولا يوازيها أي دليل. يعني هناك كتاب ألفه أحد العلماء اليمنيين اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، وأنا طبعا الكتاب جميل ولكن أنا لا أرضى باسمه، لأن ترجح أساليب اليونان على أساليب القرآن فهذا يكون هذا التعبير انتقاص من أساليب القرآن، كأنك تقارن بينهم، ولكن هذا أفضل ترجح هذا. أنا يعني دائما أكرر هذا وأنكر على، مع أنه عالم جليل وعالم كبير، ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لا ترجح. الترجيح عندما يكون بينهما قرب أو مخاربة، حينئذ يرجح. نعم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.